قام الشيء زي ليك وهو بتصورة حطيناه ومعه ثلاثة مع لها الحيوان وجاءت غير الهوية ومعاه كان كبرة ما يصور فيها ما تصور فيها يا حيوان ما تبعت على الجزيرة وعلى العربية وهي الهوية سيدي ما يعطوك مصاري ولا حيوان سيدي سيدي هذا من القصير ولقيناها معاهم وكان واقف عم يصور حمل القصير يا حيوان القصير هالكلب هذا بعدوا لي هيك عليه لهالحيوان هذا سوري من أهل الشام وهو حي مجرد لأنه يقول ما غيرك يا الله ولم يرضى أن يشرك بالله عز وجل ولا إله إلا بشر ولا حيوان كلمتكم شيخنا لأهل الشام الصابرين الصابرين الموحدين المجاهدين أمام عدو غاشم لا يعرف الله عز وجل ولا ملة الإسلام بل لا يعرف الإنسان. فإن كان هذا المقطع وجد وحقا ورآه الناس وواقع حالا فإنني أرجو الله إذا وقع هذا أن يكون هذا الرجل رحمه الله في منازل عليا من منازل الشهداء. والأمر الثاني إذا كان هذا قد وقع حقا وصنع هذا الطاغية مثل هذا الصنيع ومثل هذا الصنيع لا يستبعد منه ومن زبانيته فإن هذا من أكبر الدلائل والقرائن على قرب مهلكه وعلى قرب زواله وأنه يصبح في الأمر عليه كما قال الله جل وعلا في حق فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقد كانت له سابقات كثيرة في هو وأبوه في قتل المسلمين فإن وقع هذا فلا أراه إلا قرب مهلكه عجل الله بهلاكه. اللهم انصر إخواننا في الشام اللهم انصرهم وارحمهم وأيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز.